وَيَا فمحونا آية الليل เป็นคนดีนะครับ مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كفى بنفسك

عذر أخري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسعي لها وهو مؤمن